اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلم والقول والعمل. قال المصنف رحمه الله أبو شجاع: وقراءة سورة بعد سورة الفاتح. ما زال المصنف يتكلم عن الهيئات. قال الشارح الشيخ تقي الدين رحمه الله: يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة. ويلاحظ أنه ابتداء لابد أن نعلم أن تقسيم المصلي في المذهب إلى ثلاثة أقسام: عندنا إمام، عندنا مأموم، عندنا منفرد. خلاص، هؤلاء الثلاثة لابد أن يذكر لنا الأحكام المتعلقة بهم. فهو يقول أن يسن قراءة السورة لمن من هؤلاء الثلاثة؟ فيقول للإمام فقط. لا، قال للإمام والمنفرد. أما المأموم لا يقرأ السورة، المأموم لا يسن له قراءة السورة. يبقى عندي ثلاثة أصناف من المصلين لا بد أن أنظر إليهم قبل أن أذكر الحكم: إمام، مأموم، منفرد. يسن قراءة السورة لمن؟ للإمام وللمنفرد بس، أما المأموم لا يقرأ السورة. يسن للإمام سواء كان ذكرا أو أنثى، والمنفرد سواء كان ذكرا أو أنثى. قراءة شيء من القرآن، شيء ولو قليل، جزء من القرآن. هذا في الجهرية، نعم، هذه الصلوات الجهرية، وفي السرية كذلك. مأمور لا يقرأ في السرية السورة؟ يقرأ، لكن هو سيأتي لنا الكلام في السرية، هو يتكلم الآن عن الجهرية. يقول في الجهرية يسن للإمام، نتكلم عن الجهرية فقط الآن، أنا أتكلم عن الجهرية، الإمام والمنفرد يقرأ شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح لأنها جهرية، وفي الأولتين من سائر الصلوات. يقول من سائر الصلوات يشمل الجهرية المغرب والعشاء، ويشمل أيضا الايه؟ السرية، لكن يضاف إلى السرية المأموم. يضاف إلى السرية من؟ المأموم في هذا الحكم. يبقى إذن هذا متعلق بالإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه سيقرأ في السرية فقط. والأصل في مشروعية ذلك، يعني الدليل، ما رواه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر. طيب، هذه الظهر صلاة سرية، كيف تعرفون قراءته؟ نقول في نفس الرواية يقول كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخريتين بأم القرآن، ويسمعنا الآية أحيانا. من هنا عرفنا أنه يقرأ يسمعنا الآية أحيانا، يعني في بعض الأحيان يرفع صوته بالآية، وهذه سنة مفتقدة لا يعلمها كثير من الناس، أن الإمام أحيانا في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يرفع صوته بالسورة، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، هذا من المستحبات أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وكذا في العصر، لما يفعله في الظهر يفعله في العصر. وصلاة الظهر وصلاة العصر صلاة سرية، بهذه قراءة في السرية. رواه الشيخان، واللفظ للبخاري. قال: واعلم أنه يحصل الاستحباب، استحباب قراءة شيء من القرآن، بأي شيء قرأ، أي شيء يقرأ من القرآن يصح أو يستحب، لكن السورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة. أحب يعني أفضل، أحب يعني أفضل. يبقى السورة الكاملة في المذهب أحب من بعض السورة، يعني أنا الآن أقرأ جزء من سورة البقرة ولا أقرأ سورة العصر كاملة؟ لا، أقرأ سورة العصر كاملة وإن قصرت. وإن طالت، يعني حتى ولو كانت السورة طويلة، صرح به الرافعي في الشرح الصغير، والذي قاله النووي أن ذلك عند التساوي، التساوي في الطول، التساوي في الإيه؟ فإذا كانت السورة مثلا كاملة مقدارها سبع آيات، وأنا سأقرأ سبع آيات مساوية لهذه الآيات اللي هي عدد آيات السورة، فالإمام النووي يقول الآن الأفضل أن تقرأ السورة. أنت الأفضل أن تقرأ السورة. لماذا؟ لأن السورة كاملة من أول من أولها إلى آخرها، كاملة المعاني. أما بعض السورة الطويلة كسورة البقرة مثلا، إذا كان أطول من القصيرة فهو أولى. بعض السور، يعني أنا أقرأ، سأقرأ من سورة البقرة مثلا 10 آيات، يعني أنا بالمثال إما أن أقرأ من سورة البقرة 10 آيات أو أقرأ سورة الإخلاص 4 آيات، أيهم أفضل على هذا القول؟ أن تقرأ 10 آيات من سورة البقرة أفضل من أن تقرأ سورة الإخلاص التي عدد آياتها 4 آيات. لكن عند التساوي، إذا كنت سأقرأ 4 آيات من سورة البقرة وأقرأ سورة الإخلاص التي عدد آياتها عدد آياتها 4 آيات، هذا متساوي الآن، أيهما أفضل؟ سورة الإخلاص. إذا كان هذا 4 آيات، هذا 4 آيات، ولكن في هذه الكلمات أكثر من هذا، هذا معتبر أيضا أكثر كلمات أكثر. نعم، هو يقصد هكذا، عدد الكلمات أكثر، عدد الآيات أكثر، لأن الآية ربما تكون طويلة أو قصيرة، فهذا أيضا معتبر. أشوف في تلاوة، هل نفضل بعض السور على بعض؟ مثل في سورة الإخلاص مثل نقدم على سورة طبعا إن الله عز وجل قد فضل بعض القرآن على بعض، فضل بعض القرآن على بعض، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا في القرآن الكريم ما هو خير من غيره، وإن كان القرآن كله خير، سورة الإخلاص أفضل من غيرها لأنها تعدل سورة آية الكرسي، أفضل من غيرها، جنس أفضل بفرادي وعي مفضل على الوعي، صح؟ نعم نعم نعم. قلت هذا الشارح يقول، طبعا قال هذا الكلام إن كان أطول فهو أولى، ذكره في شرح المهذب وغيره. هذا وكذا في العصر رواه الشيخان وبخاري مسلم. نعم بخاري مسلم، ولفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. قلت الشارح يقول: قول الرافعي أفقه، إلا أن يقول الرافعي، ما هو قول الرافعي؟ قول الرافعي يقول أن السورة الكاملة أفضل وإن قصرت، وإن كانت أقصر. خلاص، أفقه هذا نظر إلى جهة المعنى، الفقه معناها الفهم، فبالنظر إلى جهة المعنى السورة القصيرة تحتوي على الأمر كله، بمعنى أن السورة القصيرة على قصرها فيها ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوله في هذه السورة، قل هو الله أحد، إذن هذه السورة مشتملة على التوحيد وإن كانت قصيرة. أفضل من السورة الطويلة إذا أخذنا منها جزءا فقد اقتطعنا من المعنى جزءا، واضح؟ إذا نظر هنا إلى المعنى. قلت قول الرافعي أفقه، إلا أن يكون بعض الطويلة قد اشتمل على معان تامة الابتداء والانتهاء. هذا هو المعنى، بمعنى إذا كانت السورة الطويلة، الآن أنا أقرأ سورة البقرة كاملة، فسورة البقرة كاملة من أولها إلى آخرها قد أعطتني معنى معين، كل سورة من سور القرآن لها معنى معين، جاءت لبيان شيء معين، ويسمى مقاصد القرآن، مقصد السورة. خلاص، مقصد سورة البقرة مثلا الاستخلاف في الأرض، فهذا المعنى من أولها إلى آخرها يكتمل. طب هب أني أخذت جزءا من سورة البقرة، هذا الجزء الذي أخذته عشوائيا بدون أي ترتيب، أخذت 3 آيات من سورة البقرة، فهذه 3 آيات ليست مكتملة المعنى، أخذت 3 آيات من وسط السورة. خلاص، فهل هذا الآيات الغير مكتملة المعنى، يقصد هنا بمعنى اكتمال المعنى، أي أن لها ابتداء ولها انتهاء كقصة مثلا، أنا لم أخذ القصة بأكملها إنما أخذت فقط 3 آيات. فكلام الرافع يقول أن السورة القصيرة لكونها مكتملة المعنى ابتداء وانتهاء أفضل من بعض السورة الطويلة لأنها ليست مكتملة المعنى. خلاص، لكني لو أخذت من السورة الطويلة شيئا مكتمل المعنى ابتداء وانتهاء كقصة مثلا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أتيت بالآيات التي تتكلم، أتيت بالآيات التي تتكلم عن خلق آدم عليه السلام إلى آخرها. إذن هذا مكتمل المعنى. هل هذا أفضل من السورة من بعض السورة؟ نعم. لذلك يقول هنا إلا استثناء أن يكون بعض الطويلة اللي هي مكتملة المعنى قد اشتمل على معان تامة الابتداء والانتهاء. واضح؟ هذا تفصيل آخر، هذا تفصيل آخر من الشيخ تقيدي. والمعنى فلا شك حينئذ في تفضيل ذلك على السورة القصيرة والله أعلم. يعني إذا أتيت ببعض السورة الطويلة مكتملة المعنى، ماذا يقصد بمكتملة المعنى؟ أي أن لها ابتداء ولها انتهاء كالقصة، يستوي آية صح؟ أو حتى لو كانت آية مكتملة المعنى، ولكن هذا يصعب أن تكون آية واحدة مكتملة المعنى. اكتمال المعنى لها ابتداء ولها انتهاء، يبقى هذا أفضل من السورة القصيرة. واضح؟ قال ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح. الراجح يبقى إذن عندي راجح وعندي مرجوح، يبقى في قول ضعيف أنها تستحب في الثالثة والرابعة، وفي حديث في صحيح الإمام مسلم. ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقا فيقرأها فيهما، نص عليه الشافعي. مسبوقا المأموم إذا أدرك الإمام، هل الذي يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاة المأموم ولا آخر صلاة المأموم؟ هذه المسألة، وهذه تسمى قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد عند الحنابلة، وهي قاعدة كبيرة تختلف فيها مسائل خلاف كبير. المأموم إذا أدرك الإمام في جزء من الصلاة، حينما يدخل المأموم مثلا مع الإمام في الركعة الثالثة، فهذه الركعة الثالثة بالنسبة للمأموم هي الركعة الأولى ولا هي الركعة الثالثة بالنسبة للإمام والركعة الثالثة بالنسبة للمأموم؟ يعني هي أول صلاته ولا آخر صلاته؟ خلاف، في خلاف من أهل العلم، خلاف كبير، نزاع كبير جدا في هذه المسألة، واستدلالات، حتى إنهم استدلوا بحديث واحد، حديث واحد يستدل به هذا الفريق ويستدل به هذا الفريق. تفهمون المسألة؟ مأموم أدرك الإمام في الركعة الثالثة، فهذه الركعة الثالثة بالنسبة للمأموم هي الركعة الأولى ولا هي الركعة الثالثة؟ مباشرة كأنه يعني هذه أول ركعاته، أول صلاته ولا هي آخر صلاته؟ خلاف. الراجح في مذهب الشافعية أن ما يدركه المأموم في صلاة الإمام مع الإمام هي أول صلاته، أول الصلاة. فإذا أدرك الركعة الثالثة يبقى إذن هي بالنسبة للمأموم الركعة الأولى، والركعة الأولى بالنسبة للمأموم يقرأ فيها السورة ولا لا يقرأ؟ يقرأ فيها السورة، هنا يقرأ. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذه مسألة كبيرة اختلف فيها أهل العلم، والراجح يختلف حتى، لكن الراجح من حيث الأدلة فيه ومن حيث ترتيب الأمور هو هذا المذهب الأيسر، أن يكون ما أدركه المأموم هو أول صلاة. قال ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقا فيقرأها، يقرأها على أنها أول صلاته فيقرأها فيهما، نص عليه الشافعي في الأم. وأما المأموم فيقرأها فيهما يعني في الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام، للإمام لا يقرأ بالنسبة للمأموم، للمأموم هو مثلا إذا بعد أن يسلم يقوم لركعة ثالثة ويقرأ فيه، يقرأ فيها الفاتحة فقط لا يقرأ سورة. الآن المأموم أدرك مع الإمام الركعة الثالثة، بالنسبة للإمام هي الركعة الثالثة والمأموم الأولى، إذن أنا بعدما أقرأ الفاتحة كمأموم سأقرأ فاتحة الكتاب ثم أقرأ سورة أو بعض سورة، خلاص، لأنها الأولى بالنسبة لي. في الركعة الثانية سأقرأ الفاتحة وسورة أو بعض سورة، حينما أجلس للتشهد الأوسط ويسلم الإمام لأنها انتهت صلاته، صلى أربع ركعات خلاص فسلم، يقوم المأموم ثالثة ركعة ثالثة، ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة فقط. وأما المأموم الذي لم يسبق، يعني المأموم الذي لم يسبق يسمى المأموم الموافق، المأموم الموافق الذي جاء مع الإمام من أول صلاته، فيستحب له الإنصات، ينصت يستمع لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يبقى يقول لك المأموم الموافق الذي جاء مع الإمام سيقف خلف الإمام، ماذا سيفعل؟ سيقول دعاء الاستفتاح، ثم ينتظر حتى يقرأ الإمام فاتحة. فلما يقرأ الإمام الفاتحة يستمع، لا يقرأ مع الإمام، حتى إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وقال آمين ووافقه المأموم، يبدأ المأموم في قراءة الفاتحة، يبدأ المأموم في قراءة. طبعا كلامه هنا عن الصلاة الجهرية ولا السرية؟ جهرية. عن الجهرية، لأنه يسمع الإمام فاستمعوا له وأنصتوا. خلاص؟ إذا بدأ في الصورة الإمام مباشرة، حتى وإن بدأ مباشرة يكمل قراءة الفاتحة. يبقى إذا أنا سأستمع إلى الفاتحة فاستمعوا له وأنصتوا ثم أقرأ السورة أو بعض أو ثم أقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة. وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم، وقال في الحديث جاء النهي عن قراءة المأموم. هنا يتكلم الشيخ عن جزء من المسألة. المسألة عندي لها شقان. شق أول أنه جاء في بعض الأحاديث، وهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم، أنه نهي عن قراءة المأموم مطلقا، مطلقا لا يقرأ المأموم أبدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فلا يقرأ المأموم، فقراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة. يبقى هذا نهي مطلقا عن قراءة المأموم. وهناك أحاديث أخرى تنهى المأموم عن قراءة غير الفاتحة، تقول فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. بل عندي شقين، الشيخ يتكلم عن الشق الثاني دون الأول. لماذا؟ لأن الشق الثاني هو المرتبط بالمذهب، الشق الأول خارج المذهب، لا يوجد في المذهب أن المأموم لا يقرأ، لا يوجد، وهذا من أفراد المذهب أن المأموم يقرأ على أن قراءة الفاتحة على جميع المصلين، وتقدمت معه. خلاص؟ يبقى هنا يتكلم عن ماذا؟ عن قراءة المأموم لغير الفاتحة. قال وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم أي لغير الفاتحة، اكتب هذا أي لغير الفاتحة، وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. بل لابد أن تكتب هذا في الهامش، تكتب أي يعني على كلمة قراءة الفاتحة أي لغير بغير الفاتحة، لا يقرأ بغير الفاتحة. شيخ هذا على قراءة المأموم صح؟ نعم. بعد قراءة المأموم أي بغير الفاتحة لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب. وهذا الحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح، صلاة جهرية، فإذا به صلى الله عليه وسلم ترتج عليه القراءة، يعني يحدث عنده اختلاف في القراءة. فلما أنهى الصلاة سأل المصلين هل تقرؤون؟ قالوا نعم يا رسول الله نقرأ. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا الذي جعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح هذا المذهب، يرجح مذهب الشافعية في هذا، ويترك مذهب الحنابلة، ويترك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية، وهو مذهب الحنابلة. فقال هذا دليل قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة جهرية لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. قال الترمذي والدارقطني إسناده حسن ورجاله ثقات، هذا كلام الدارقطني، إسناده حسن ورجاله ثقات، هذا كلام الدارقطني. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. قال وهذا إذا كانت الصلاة جهرية، الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع. يبقى عندي شرطين، أولا أن تكون الصلاة جهرية يعني يرفع الإمام فيها صوته، والأمر الثاني أن المأموم يسمع. أما إذا لم يسمع، إذا كان المأموم لا يسمع لصمم، يعني لعدم وجود حاسة السمع، هذا هو الصمم، الصمم عدم وجود حاسة السمع، يعني لا يسمع أصلا، أو بعد يعني المسافة بعيدة بيني وبين الإمام لا أسمعه، لأن المسافة بيني وبين الإمام بعيدة ولا أسمع صوته، أو كانت الصلاة سرية يعني أصلا أنا لا أسمع الإمام أو أسر الإمام بالجهرية، يعني في الصلاة الجهرية الإمام بدل ما يجهر في صلاة الصبح هو أسر، الإمام نفسه أسر، هل صلاته باطلة؟ لا، ليست صلاته باطلة، هو ترك هيئة، ترك هيئة من هيئات الصلاة. في كل هذا نذكره لقول الله سبحانه الله. نعم نذكره لعله نسي. ثم أنا تذكر بعد ما قلنا سبحان الله، هل يسجد لسان؟ لا يسجد لسان، عندنا سجود السهو فقط مرتبط بالأبعاد وليس له علاقة بالهيئات، لا يسجد لسان. أو كانت الصلاة سرية، أو أسر الإمام بالجهرية، كانت الصلاة جهرية وقام الإمام وصلها سريا. في كل هذه الصور انظر كم صورة، إذا كان هناك صمم المأموم عنده صمم لا يسمع، أو كان هناك بعد الإمام يقرأ لكنه بعيد عنه، أو كانت الصلاة سرية، أو أصر الإمام في الصلاة الجهرية، فإنه الضمير يعود إلى المأموم، فإنه يقرأ في ذلك. كل هذه الصور يقرأ المأموم، يقرأ ماذا؟ الفاتحة؟ لا، الصورة، كلامنا عن الصورة. هو سيقرأ الفاتحة، سيقرأ الفاتحة، تقول لقراءة الفاتحة هذا ليس فيه خلاف يعني مطلقا سيقرأ، الكلام الآن عن الصورة، فإنه سيقرأ في ذلك يعني سيقرأ الصورة لانتفاء المعنى، لأنه أصر ولأنه لم يسمع ولأنه بعيد عنه، واضح؟ لانتفاء المعنى، انتفاء المعنى عن انتفاء العلة، العلة التي من أجلها الاستماع. أحسن. نعم، الجنب إذا كان فقد الطهورين، الطهورين هما الماء والتراب، هذا هو الطهوران، الماء والتراب. الجنب إذا كان إنسان عليه جنابة وفقد الطهورين، يعني لم يجد ماء ولم يجد أيضا ترابا، ماذا سيفعل؟ سيوجد فقد ماء وتراب، يصلي في حاله، يصلي على حاله. أحسنت، يصلي في حاله. طب هل يعيد؟ لا يعيد. المذهب، نريد المذهب، الجنب الذي فقد الطهورين، فقد الماء وفقد أيضا التراب، سيصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب هل سيعيد؟ المذهب يقول نعيد. لماذا يعيد؟ فقد شرطه، فقد شرطه، هذا واضح، لكن لماذا يعيد؟ ما السبب في إعادته؟ هو صلى في هذا الحال لكي لا يمشي وقت بالأسلام، حرمة الوقت. جميل، لكن هناك دليل، علة، العلة هي أن هذا العذر نادر، والنادر لا عبرة به، قالوا لأن هذا عذر نادر فيقولون يجب عليه الإعادة، نادر أن لا يجد ماء ويجد تراب، إذا لم يجد ماء سيجد تراب، أما كونه لا يجد ماء ولا يجد أيضا ترابا يبقى هذا عذر نادر عليه الإعادة. طيب، جنب فقد الطهورين، طيب هل هذا الذي فقد الطهورين يقرأ السورة إذا كان مأموما؟ الآن جنب، والجنب ممنوع من قراءة القرآن بنص حديث علي بن أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما على كل حال ما لم يكن جنبا، وأخذ به الأئمة الأربعة أن الجنب لا يقرأ القرآن يحرم عليه. طيب هل هذا الجنب وهو مأموم الآن يقرأ سورة؟ هو سيقرأ الفاتحة، لماذا؟ لأنها ركن. طب السورة ركن، السورة ليست ركن، السورة هيئة، هل يقرأ الفاتحة يقرأ سورة؟ قال الجنب الذي لا يجد طهورين لا يقرأ السورة، حتى وإن كان بعيدا، حتى وإن كان في صلاة سرية، حتى وإن لم يجهر الإمام، يقول لا يجوز له قراءة السورة، لا يجوز له قراءة السورة. وقوله بعد سورة الفاتحة، قوله يقصد قول الشيخ اللي هو الشيخ أبي شجاع رحمه الله، لأن الشيخ أبي شجاع يقول وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة، قوله بعد سورة الفاتحة يؤخذ منه أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لا تحصل السنة، لا تحصل السنة، لكن صلاته باطلة؟ لا، ليست باطلة. قبل الفاتحة، يبقى إذا قرأ السورة قبل الفاتحة فقد السنة لكن لا تبطل الصلاة، واضح؟ لكن إن تعمد يبطل، حتى وإن تعمد لا يبطل، حتى وإن تعمد. الأصل لا تحصل السنة، وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على هذا الكلام في الأمة. والصورة يجوز فيها الهمز وتركه. طبعا كان هذا في البداية يبين لنا القراءات في الصورة، صورة وسؤرة، يعني يمكن أن نقول صورة ويمكن أن نقول سؤرة. سؤرة يعني قطعة، قطعة من القرآن أو جزء من القرآن، والله أعلم. ثم انتقل إلى هيئة أخرى قال: والتكبيرات عند الخفض والرفع. التكبير بخلاف رفع اليدين، هذه نقطة وهذه نقطة، هذه مسألة وهذه مسألة. لما قل التكبير هو قول الله أكبر، رفع اليدين هذه هيئة أخرى. والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقوله سمع الله لمن حمده، بس مجرد قول سمع الله لمن حمده هذه هيئة لمن حمده، ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، كل هذا من الهيئات. شخنا سمع معنى أجابة صح؟ طيب نعم. حكم الهيئات، حكم الهيئات أنها إذا فاتت وكان الوقت قريب يأتي به. هيئات إيش؟ الهيئات عندنا في الصلاة أربعة أشياء، عندنا شروط وعندنا أركان أبعاد. وعندنا أبعاد وعندنا هيئات. هيئات هي السنن، هي المعبر عنها بالسنن، والأبعاد هي المعبر عنها بأنها إذا فاتت تجبر بسجود السهو. وعندنا الأبعاد كم؟ اثنان فقط. تجبر أو تجزي؟ تجبر. إذا ما تركت عمدة سجود السهو لا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. لماذا نقول نجبر؟ تجبر أو تصلح يعني؟ تصلح نعم. جميل يعني، مثل جميل. أنا عندي الهيئات هي السنن المعبر عنها في المذهب بالسنن. يبقى إذا قال لك في المذهب هذا سنة في الصلاة، يبقى معناها هذا هيئة. ما حكم الهيئات؟ الهيئات إذا تركها وكان الوقت قريب يأتي بها، يأتي بها. طب إذا كان الوقت بعيد سقطت ولا شيء عليه، سقطت ولا شيء عليه، يعني ليس عليه سجود سهو وليس عليه إعادتها ولا أي شيء، خلاص ذهبت. ركع إنسان، مثال ركع إنسان، فلما ركع انشغل بذكر الله، قال الله عز وجل هو الذي خلقنا سبحانه جل في علا، وأخذ يتفكر في تعظيم الله عز وجل. ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، فرفع بدون أن يذكر سبحان ربي العظيم، ترك التسبيح. ما حكم صلاته؟ نقول ترك هيئة، ترك هيئة. طب ما ترك الهيئة ما حكمه؟ نقول ترك الهيئة إذا كان الوقت قريب يفعله، والآن هو انتقل إلى ركن آخر، سمع الله لمن حمده، فخلاص فات وقته ولا شيء عليه. وسمع الله أيضا هيئة، هيئة. وسمع الله لمن حمده أيضا هيئة. وعندما يشهد الله أكبر هذه هيئة، هذه هيئة. السجود نفسه ركن، والطمأنينة في السجود ركن، لكن قوله سبحان ربي الأعلى هيئة. التكبير، تكبيرات الانتقال هيئات، خلاص واضح. الأصل في ذلك، في كل هذا، في كل الذي سبق، يعني دليله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. يكبر حين يقوم هذا ليس تكبيرة الإحرام، هذا تكبيرة الانتقال. تكبيرات الانتقال حين كان قائم يكبر، وحين ويكبر حين يركع في الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه يعتدل من الركوع، ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها، وكان يكبر حين يقوم لاثنتين من الجلوس. اثنتين من الجلوس يعني من التشهد الأوسط، يعني هو جلس للتشهد الأوسط بعد ركعتين، حينما يقوم ينتهي من التشهد الأوسط ماذا يفعل؟ يكبر الله أكبر ثم يقوم. يبقى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وصف لنا هيئة صلاته صلى الله عليه وسلم. استفهموا اسم التشهد صح؟ نعم. بين الجلستين قال لاثنتين يعني الركعتين، اثنتين يعني الركعتين من الجلوس اللي هو التشهد الأوسط، هذا يعني التشهد الأوسط. يبقى كل هذا ذكر الهيئات رواه البخاري ومسلم. طيب يبقى السؤال، لماذا يا معشر الشافعية قلتم أن هذه الأشياء هيئات ولم تقولوا أنها أبعاد؟ قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد عند فواتها سجود السهو، لم يسجد السهو خلاص، عند فواتها لم يأمرنا بسجود السهو كالتشهد الأوسط. حينما فات النبي صلى الله عليه وسلم، حينما فات النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط سجد للسهو في حديث عمران بن حصين سجد، يبقى بين لنا أن سجود السهو يجبر ترك التشهد الأوسط، لكن هذه لا، ما ما ما, ما ورد فيها، فلذلك اعتبرها الشافعية أن هذه من الهيئات السمية. قال وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع، ذكر الرفع يعني حينما يرفع وهو يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ذكر الرفع يعني هذا الذكر الذي يكون عند الرفع من الركوع. وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال، من عندي ذكرين. طيب قوله سمع الله لمن حمده من يقوله؟ يقوله الإمام صح، ويقوله المنفرد. طب هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ نعم، في مذهب الشافعية يقول المأموم سمع الله لمن حمده كما يقوله الإمام خلاص، خلافا لمذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام، والمأموم ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد أصول، لا يقول سمع الله لمن حمده، لا يعيده. لكن مذهب الشافعية أن الإمام والمأموم يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. الإمام والمأموم عند الشافعية اثنين يقولون ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد على اختلاف الرواية. يبقى إذن ذكر الرفع حينما يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ذكر القيام الاعتدال حينما يعتدل قائما بعد الركوع ذكره ربنا لك الحمد، واضح؟ من عندي ذكرين. وقوله ربنا لك الحمد جاء في الصحيح هكذا بلا واو، ربنا لك الحمد، وجاء بالواو ربنا ولك الحمد، كلاهما صحيح كلاهما ثابت، لمن يقول جاء ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بالواو. ومعنى سمع الله لمن حمد أي تقبله منه وجازاه عليه، الله عز وجل يتقبل الحمد ممن حمده، سمع أي تقبل، وجزاه يعني أعطاه جزاءه، أعطاه جزاء. نعم. وكان المفرد حين يقول لستتين هذا أو أول تشاهد، نعم، والأسن لا يقول مثال التشاهد، كيف نقول هذا الآن بعدما يجلس للتشاهد خلاص، بعدما أنهى التشاهد ماذا يفعل حينما يقوم بالثالثة؟ يكبر لستتين، ما لستتين لاثنين ركعتين، بعد ركعتين سيجلس للتشهد، ثم بعدما ينهي التشهد يقوم إلى الركعة الثالثة. رفع اليدين مثلا، رفع اليدين مرة بنا لكن نعيده لا مانع. عندنا رفع اليدين في ثلاثة مواضع، جاء ثلاثة مواضع جاءت في حديث واحد، وموضع رابع جاء في حديث آخر بمفرده. ثلاثة مواضع جاءت في حديث واحد، حديث سؤال ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر، يبقى عند تكبيرة الإحرام رفع اليدين، وحين يركع عند الركوع، وحين يرفع من الركوع، عند ثلاث مواضع. يبقى حين يكبر تكبيرة الإحرام، حين يركع، وحين يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أو سمع الله لمن حمد يرفع يديه، هذه الثلاثة جاءت في حديث واحد. الموضع الرابع جاء في حديث بمفرده وهو حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأوسط ثم قام يرفع يديه، يرفع يديه بعد التشهد الأوسط بعد الركعة الثالثة. في المذهب، في المذهب، والرفع الهيئة رفع مثلا، كيفية رفع ذكرناه في اللقاء السابق. قال عندنا كيفيتين، الكيفية الأولى أن يجعل أطراف أصابعه تحازي أعلى أذنيه أعلى أذنيه وإبهامان لهم هذين هذان الأصبعان يحاذيان شحمتي الأذن هكذا بهذه الصورة، ويجعلها يجعل يديه تلقاء القبلة لا يجعلها هكذا لا هكذا. الله أكبر. هذه تحاذي هذه خلف شحمتي أذنيه لبهمين، وهذه أطراف الأصابع فوق محاذية للإيه؟ لأعلى الأذن هكذا. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يحاذي منكبيه، هذا المنكب هذا كله منكب هكذا. الله أكبر. لك ذلك، لك هذه الصورة ولك هذه الصورة، إما أن تفعل هذه أو تفعل هذه، كلاهما من المنكب. لم يأخذ السنة كاملة، لم يعمل بالسنة كاملة. هذا فعل ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه جاء في الحديث عنه أنه كان يرفع ويخفض الرفع قليلا موقوفا عليه، جاء ما في مشكل، لم يفعل حرام، لكن الصواب إذا أردت أن تفعل السنة حديث سؤال ابن حج تفعل هكذا، إما أن تجعلها محاذية للمنكبين وإما أن تجعلها محاذية لفروع الأذن. الله أكبر. الله أكبر. هذا أول. أما إذا كان أخفض من هذا فهذا ثابت من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا. نكمل. قال وأما التسبيح في الركوع قوله سبحان ربي العظيم والسجود سبحان ربي الأعلى، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. جيد. وهذا حديث عند أبي داود. أخذ هذا من الآية من الآية، لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لم يأخذه صحابي ولم، إنما هذا فعل النبي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم من حديث حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في حديث حذيفة، وهذا عند مسلم، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لهذا مرفوعا من فعله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول ذلك ثلاث مرات، وقد جاء ذلك في حديث، وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره، حديث حذيفة أيضا أنه كان يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. وفيه أحاديث، في عدة أحاديث عند الحاكم وغيره أنه يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، عدة أحاديث في هذا، أقل ثلاثا، وهو أدنى الكمال، يعني أقل ما يكون كاملا ثلاث مرات. يبقى أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأدنى الكمال أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وأكمله، أكمله بقى اللي هو أعلى الكمال، عندنا أدنى الكمال وعندنا أعلى الكمال، أكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة، يسبح تسع تسبيحات وتر أو إحدى عشرة تسبيحة، قاله الماوردي. وفي الإفصاح يسبح في الأولتين إحدى عشرة تسبيحة وفي الأخريين سبعا سبعا، يعني الأوليين الركعتين الأوليين، الركعة الأولى والركعة الثانية يسبح كم تسبيحة؟ إحدى عشرة تسبيحة، وفي الركعات التي تلي ذلك الثالثة والرابعة يسبح في هذه سبعا وفي هذه سبعا. من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك من آثار عن الصحابة وعن التابعين وكذا، لكن عندنا الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح ثلاثا في حديث حذيفة. خلاص. قال وهل يستحب أن يضيف وبحمده، يعني أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يستحب؟ قال الرافعي استحبه بعضهم، قال النووي استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق وهو ثابت في الحديث عند الحاكم وغيره، أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا ثابت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى هيئة أخرى، قال ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس في القعود يضع اليدين على الفخذين وهو جالس خلاص، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى. يبسط اليسرى هكذا، هذا هو البسط فرد خلاص، هذا هو البسط. اليمنى لا يبسطها، اليمنى يقبضها إلا المسبحة، هذا يسمى المسبحة أو السباحة، إلا هذا الإصبع. يبقى يقبضها هكذا، إما أن يقبضها قبضا كاملا هكذا، وإما أن يحلق. هذا ثابت في السنة وهذا ثابت في السنة، أن يحلق بين الإصبع الوسطى والإبهام، وإما أن يقبضها كاملا هذا في التشهد، ويرفع هذا الإصبع هو الإيه؟ المسبحة. ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. لاحظ أخي الحبيب، هناك فرق بين الإشارة وبين التحريك، هناك فرق لا تخلط بين الأمرين. يبقى أنا عندي إشارة وعندي تحريك، المذهب أنه يشير بها يعني يرفعها مشيرا لا يحركها، المذهب ليس فيه تحريك للإصبع، لا يحرك الإصبع في المذهب، المذهب يشير به. متى يشير بها؟ عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع إصبعه إثبات. يبقى إذن هو سيجلس هكذا خلاص، أهو يضع هذه على فخذيه، هذه اليد اليسرى وهذه اليد اليمنى، اجعلها هكذا ويظل هذا هكذا منقبض، ثم يقول التحيات لله والصلاة والطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع عند قوله إلا الله يرفع إصبعه ويظل رافعا له إلى آخر التشهد. طب في التشهد الأوسط يبقى عند إلا الله سيرفعه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، ويقبض ويرفع. واضح؟ يبقى هذا في التشهد الأوسط. أما في التشهد الأخير إلا الله ويظل رافعا لهذا الإصبع إلى نهاية الصلاة، إلى نهاية الإيه؟ يبقى بعد ما يقول التشهد والتحيات ويدعو بما شاء يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهو يقول وراء السلام عليكم يقبض هذا خلاص ينزل، هذا ليس له محل الألف والرفع. هذا هو المذهب، هذا هو مذهب الشافعية. إذا مذهب الشافعية أنه يشير، هناك فرق بين الإشارة وبين التحريك، المذهب ليس فيه تحريك، واضح؟ المذهب لا يحرك إصبعه، المذهب فيه إشارة. متى يشير؟ عند قوله إلا الله، هذا المذهب الراجح كما هو ثابت في صحيح الإمام المسلم، ويعني عن عبد الله بن الزبير في سنن أبي داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته، يشير، فهو أطلق الإشارة في التحيات، فالراجح أنه يشير من أول التحيات، هذا راجح من حيث الدليل، وطبعا في كلام كبير لأهل العلم. من حيث الدليل هذا حديث ثابت عن عبد الله بن الزبير أنه من أول ما يقول التحيات لله يبدأ يرفع إصبعه، هذا من حيث الدليل. أما المذهب يرفع عند قوله إلا الله، واضح؟ إذا قلنا هذا كله فإنه يشير بها متشهدا، متشهدا يعني مثبتا للشهادة، في الجلوس الأول يعني في التشهد الأول، والثاني يعني الجلوس الأخير. واضح؟ متابعين مع القراءة؟ إذا في الجلوس الأول يعني في التشهد الأول، والثاني يعني التشهد الأخير. يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى، يبسط اليسرى يعني يجعلها مبسوطة مفرودة، لكن فردا ليس قويا، يعني الشافع يعني يتكلف أن يرفع أصابعه، فردا خفيفا، فردا خفيفا، بحيث يسامت رؤوسها الركبة. يسامت يعني يقابل، تسامت، تسامت أو يسامت. يبقى عند الركبة، عند الركبة هذه الركبة إيه؟ تشاهد التحيات، يسامت يعني يقابلها لا يلفه عليها، في فرق بين اللف، هذا هو الإلقام، هذه الإلقام عندي إلقام، وهذا ثابت في الحديث أيضا، يلقم يديه أو يلقم يداه ركبتيه، يلقمه يعني هكذا يجعلها عليه على الركبة، خلاص. لكن المذهب أنه يسامته، يسامته يعني يقابله، يعني لا يجعلها على الركبة، يجعلها قبلها أيضا على رؤوس الايه، رؤوس الركبة، هذه هي المسامته. وكذلك اليمنى على رؤوس الايه، اليمنى كمان، واضح. قال بحيث تسامت رؤوسها الركبة، تسامت يعني تقابل، مجرد مقابلة. ويقبض من اليمنى الخنصر، هذا هو الخنصر، واحد قبض هذا خنصر يقبضه، والبنصر هذا البنصر، يبقى هذا هذا الإصبع يسمى خنصر يقبضه، وهذا بنصر يقبضه، خلاص. والوسطى يقبضه، والإبهام، والإبهام أيضا يقبضه، هذا الإبهام، هذا الإبهام والوسطى كله، إذن عندي خنصر يقبضه، وبنصر يقبضه، ووسطى يقبضه، يبقى عندي إصبعان، السبابة والإبهام، الإبهام أيضا يقبضه، بقي عندي السبابة أو السباحة، كلاهما صحيح، تسمى سبابة لأنها تجعل السبب، أنت السبب، فيسمونها سبابة، ويسبونها سباحة كذلك لأنها تشير بالتسبيح لله عز وجل والتعظيم له، خلاص. كل هذه الأصابع يقبضها، ويرسل المسبحة، يرسلها يعني يجعلها هكذا، يرسلها يعني يجعلها هكذا، أو يرسلها يشير بها عند قوله إلا الله، عند قوله إلا الله، خلاص، واضح. يرسل المسبحة يشير بها كما تقدم معنا بيان. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالإيه، بالسبابة، كان يشير بالسبابة. وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب، التسبيح يعني التنزيه عن كل نقص، هذه تنزه الرب، يقول الله ربي، فتنزه الله عز وجل عن النقص، لأنها تنزه الرب سبحانه، إذ التسبيح التنزيه، معنى كلمة التسبيح يعني التنزيه، هذا معنى لغة. ويرفعها عند قوله لا إله إلا الله، عند قوله لا إله إلا الله من أوله، من قوله لا إله إلا الله، والصواب أنه يرفع عند قوله إلا الله، خلاص، هذا في المذهب وهذا في المذهب. ويرفعها عند قوله لا إله إلا الله لأنه إشارة إلى التوحيد، فيجمع في ذلك بين القول والفعل، واضح، يجمع بين القول لا إله إلا الله والفعل بالإيه، بالإصبع، هذا هو الفعل الإشارة. ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها، وفيه حديث يميلها يعني لا يجعلها كهكذا، لا يميلها قليلا هكذا، إمالة قليلا، وهذا ثابت في الحديث، ثابت في الحديث إمالتها قليلا عبد الله بن الزبير. واضح. قال رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه، ولا يحركها، يبقى عندي فرق بين الإشارة والتحريك، لا يحركها في المذهب لعدم وروده. في الحقيقة جاء في سنن أبي داود حديث عن التحريك، حديث أنه كان يحركها صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر أنه لا يحركها، خلاص. الفقهاء وخاصة الشافعية قالوا أن المثبت مقدم على النافي، المثبت قال يحركها، والنافي قال لا يحركها، لكن حديث التحريك فيه شذوذ، فيه شذوذ ومخالفة، فلم يأخذوا به. وقيل يستحب تحريكها للحديث هذا، لحديث التحريك، وفيهما حديثان صحيحان، حديث التحريك وحديث عدم التحريك، هذا موجود وهذا موجود. قاله البيهقي، البيهقي قال أن الحديث فيه صحيح، التحريك وعدم التحريك. إذن إذا عندي حديث يقول يحركها، وعندي حديث آخر يقول لا يحركها، طيب لماذا لم يأخذ الفقهاء بالتحريك؟ قالوا أن التحريك فيه شذوذ، فيه شذوذ مخالفة، واضح؟ إذا عرفنا المذهب وعرفنا الراجع في هذه المسألة. قال وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة، وجه تحريك أنه حرام مبطل للصلاة، لكن هذا ليس المعتمد. عندنا لا يسمى عضو كامل. ليس عضو كامل، أحسنت، جزء من عضو، ليس عضوا كاملا يحرك، ثم إن هذه الحركات ليست حركات فاحشة، خلاص؟ فهذا واجب في المذهب لكنه ليس المعتمد. عضو كامل كالركوع أو إزراع كامل، هذا جزء إصبع من يد، فليس عضوا كاملا، فليست إشارته معتبرة وليست إشارته فاحشة. فالوجه هناك واجب في المذهب أنه يبطل الصلاة، لكن ليس الإيه؟ ليس حكاه من؟ حكاه النووي في شرح المهذب، قال: من الهيئات كذلك الافتراش في جميع الجلسات، سيأتي معنى الافتراش كيف يفترش يعني، والتورك في الجلسة الأخيرة. لاحظ أنه قال لك الأخيرة مطلقة، الأخيرة أيوة، كالصبح، كصلاة الصبح وكصلاة الإيه؟ الظهر والمغرب. إذا كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، الركعة الأخيرة مطلقا يأتي فيها التورك. والتسليمة الثانية، كل هذا من الهيئات. اعلم أنه لا يتعين، يعني لا يجب في الصلاة جلوس معين، يعني لا يأتي في الصلاة جلوس بهيئة معينة، بخلاف الركوع والسجود. الركوع والسجود قلنا أكمل الركوع وأدنى الركوع وأكمل السجود وأدنى السجود، تذكرون هذا في ذكرناه. لكن في الجلوس لا، أيما جلست على أي طريقة جلست صحت صلاته. رجل جلس متربعا في الصلاة، صلاته صحيحة. طب هل ترك السنة؟ نعم ترك السنة. هل صلاته باطلة؟ لا، لم تبطل صلاته، صحيحة، أتى بالجلوس. يبقى الجلوس يأتي به بأي كيفية كانت، بل كيف قعد المصلي جاز، كيف قعد جاز. طبعا هناك فرق بين الجلوس والقعود، في فروق قليلة بينهما، لكن الفقهاء يتسمحون في هذا، فيقولون القعود مكان الجلوس والجلوس مكان الفروق. قال: وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة. تعرفون جلسة الاستراحة؟ هي الجلسة التي تكون عقب السجود الثاني. شو المصلي يسجد السجدة الأولى ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد ثم يقوم يجلس وبعد كده يقوم. هذه السجدة ثابتة في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح. وهذه الجلسة قال بها الشافعي، قال باستحبابها الشافعي. ليس له علاقة بالطمأنينة، هو اطمأن في السجود، سجد بين السجدتين، اطمأن بين السجدتين، ثم بعد السجدتين أيوة هو يجلس ثم يقوم. بعد السجدة الثانية، أيوة السجدة الثانية، يقوم منها يجلس ثم يقوم. هذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هذه ثابتة في حديث مالك بن الحويرث، هو يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ثم يقوم من السجدة الثانية يجلس ثم يقوم. يبقى حكى لنا جلسة. أخذ بهذه من؟ أخذ الشافعية، قالوا هذه سنة ثابتة في الصلاة. ماذا بالحنابلة؟ قالوا لا، ما نأخذ بهذه الجلسة لأنها لم تثبت في حديث آخر، في حديث آخر، وإنما هذا كان لعلة وهي في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فلم يأخذ به الحنابلة، لكن الشافعية أخذ بها، أخذ بهذه الجلسة. يبقى هذه الجلسة الاستراحة تسمى جلسة الاستراحة. يبقى هذه الجلسة أيضا لا يشترط فيها نوع معين من الجلسات، أيما كيفما قعد صح. والجلوس بين السجدتين، جلس بين السجدتين كيفما قعد جاز، يقعد كيفما شاء. والجلوس لمتابعة الإمام مأموم، تأخر عن الإمام مسبوق، جئت والإمام في الركعة الثانية، هي بالنسبة لي الأولى، بالنسبة لمأموم الأولى، صح؟ سيجلس الإمام في التشهد الأوسط، هل هذا بالنسبة لي تشهد؟ هل هذا التشهد بالنسبة لي قعود؟ لا، المأموم الآن، المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فيأتي الإمام في الركعة الثانية والمأموم أولى، سيجلس للتشهد الأوسط. الإمام سيجلس للتشهد والمأموم هل سيجلس ولا يقوم؟ يجلس، لكنها ليست مكان لجلوسه. طب لماذا جلس؟ جلس لمتابعة الإمام ويقرأ كذلك، لأنه يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. خلاص. هو يقول لك هذه الجلسة أيضا لا يشترط لها هيئة معينة. قال والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام. نعم يسن في غير الأخير كجلوس التشهد، يسن مستحب في غير الأخير، غير الجلوس الأخير. يبقى عندي كل الجلسات لا حكم، وعندي الجلسة الأخيرة لا حكم. كل الجلسات التي قبل الجلسة الأخيرة يجلس مفترشا، والجلسة الأخيرة يجلس متوركا. واضح؟ قال يسن في غير الأخير كجلوس التشهد الأول الافتراش. ما معنى الافتراش؟ هو يقول بقى معناه ما معنى الافتراش؟ قال فيجلس على كعب يسراه، يجعل الرجل اليسرى هكذا مثل يدي هكذا يجلس عليه، وينصب اليمنى، ينصب الرجل اليمنى، ويجعل أصابعها تجاه القبلة، فيجلس على كعب يسرى بعد فرشها هكذا، وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة هكذا. هذه الصورة، أطراف أصابع رجلين الرجل اليمنى. واضح؟ هذا هو يسمى الافتراش. وفي الأخير يعني هذا الجلوس الأخير ماذا سيفعل؟ قال التورك. والتورك له صورتان، له صورتان. الصورة التي ذكرها هنا وسأذكر لكم صورة أخرى، وهو مثل الافتراش مثله، إلا أنه يفدي بوركه أو بوركه إلى الأرض. كيف يفدي بوركه؟ يعني يجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى يلقيها، وإذا به يجلس بوركه على الأرض. يعني الورك اللي هو هذا الإنسان عنده الألية فيها وركان، ورك يمين ورك يسار، فيفدي بوركه يعني يجعل وركه على الإيه؟ على الأرض، لا يجعله على قدم اليسرى. واضح؟ يمكن أصورها لكم إذا لم تكن أكيد تعرفونها. هذا بنفسه ينزل أنت على وجهه يعني. نعم ينزل بنفسه. نعم. هل هذا يخرج ساحة؟ يخرج، هذا يخرج من أسفل، من تحت، من تحت الرجل، من تحت الرجل اليمنى، وينصب أيضا اليمنى. هذه الصورة الثانية، فوق الرجل اليمنى بين بين الرجل وبين الورك، هذه هي الصورة الثانية للإيه؟ للتورك. بين أو تحت؟ بين أو تحت، هذه صحيحة وهذه صحيحة. وفي الأخير التورك وهو مثل الافتراش، إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه، من جهة يعني يخرجها تحت الرجل اليمنى، من جهة يمنى يعني يخرجها تحت الرجل اليمنى. وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين. وهناك كيفية أخرى أنه يجعل الورك بين رجله اليسرى بين وركه الأيمن ورجله اليمنى، بينهما، بين هذا وهذا، هي الصورة التي ذكر أخي ما تفهمون أن نشير نجبيها. لا فهمت. عشان هذه نعتقد بأن جلسة الاستراحة عندنا ما بعد سنة. قال ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره، ما الفرق؟ أن الجلوس الأول خفيف، خفيف يعني أعماله قليلة ووقته قصير، هذا معنى خفته. أي جلوس دون الأخير سيكون هناك فيه كلمات قليلة، التشهد الأوسط فيه كلمات قليلة، بين الجلوس بين السجدتين، جلسة الاستراحة، كل هذا خفيف وقته قصير خلاص. أما الجلوس الأخير فوقته طويل، وللمصلي بعده حركة، يعني في الجلوس الأول أو في الجلوس غير الأخير سيقوم المصلي يتحرك، إما يقوم من التشهد الأوسط يقف وهكذا. فناسب أن يكون على هيئة المستوفز، المستوفز يعني المستعد للحركة، الاستيفاز هو الاستعداد للحركة، هيئة المستوفز يعني هيئة المستعد للحركة. تعرفون أنتم في السباقات نقول له 3 2 go، فيقول 3 2 يبدأ يستعد، وقبل أن يقول go لابد أن يكون مستعدا، لأن حينما يقول له اذهب يبدأ يتحرك مباشرة في السباق، هذا هو الاستيفاز مستوفز. مستوفز، بخلاف الأخير فليس بعده عمل. واضح؟ استرد يبدأ المستعد للإيه؟ للحركة. استرد عندكم أيضا في اللغة نفسها الروسية استرد أيضا. بخلاف الأخير فليس بعده عمل، التشهد الأخير ليس بعده عمل. لاحظ أن الشافعية فرقوا بين التشهدات، بين الجلوس كله، بين الجلوس كله وبين الجلوس الأخير، فقالوا الجلوس الأخير سيجلس متوركا لأنه لا يعقبه عمل ليس بعده عمل. إذا كان له السجود السهو يجلس جالسا؟ لا، إذا كان عنده السجود السهو سيجلس مفترشا لأنه ليس الجلوس الأخير. خلاص، سيجلس مفترشا إذا كان عليه سجود سهو، سيجلس مفترشا. فنسب أن يكون على هيئة المستقر، مستقر يعني الذي لا يعقبه حركة. الاستقرار هو الذي سكون بعد سكون قبل بعده قبله حركة وليس بعده حركة. واعلم أن المسبوق يجلس مفترشا، المسبوق مع الإمام. الآن أنا أدركت مع الإمام الركعة الثانية وجلس الإمام في التشهد الأخير، أجلس أنا كمأموم جلسة المتورك ولا جلسة المفترش؟ المفترش، لأنه سيقوم يكمل صلاته. وكذا الساهي الذي سهى وذهل، لأن بعد جلوسهما حركة. خلاص، الذي عليه سجود سهو. واضح؟ قال وتستحب التسليمة الثانية. التسليمة الأولى ركن، التسليمة الثانية هيئة. فحينما أقول السلام عليكم ورحمة الله، طبعا التسليمة نفسها، التسليمة نفسها ركن. فحينما قلت لو أنا قلت هكذا وأنا أصلي السلام عليكم ورحمة الله دون أن ألتفت، خلاص خرجت من الصلاة. هذا الالتفات ما حكمه؟ سنة. هيئة. يبقى التسليمة في حد ذاتها ركن، التسليمة الأولى. طب التسليمة الثانية، أنا قلت التسليمة الثانية هكذا السلام عليكم ورحمة الله، الأولى خرجت من الصلاة، الثانية السلام عليكم ورحمة الله، هذه الثانية سنة. لو أني قمت بعد التسليمة الأولى فاتني سنة، فاتتني السنة. هيئة، عليه سجود سهو؟ لا، ليس عليه سجود سهو. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حينما يلتفت بوجهه يجعل بياض خده يراه من خلفه، بياض الخد، بياض الخد فقط، لا يلفت رقبته طويلا، لا، هو فقط أن يجعل البياض الخد يظهر لمن خلفه. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الثانية يجعلها أكثر التفاتا، يجعلها أكثر، لأن هذا ثابت في الأثار أنه في الثانية يجعل التفات أكثر من الأولى. خلاص. قال وتستحب التسليمة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وعن يساره، وهذا ثابت صحيح مسلم، حديث صحيح. يبقى إذن يسلم تسليمتين، لكن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية هيئة. رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى السنن. خلاص، لكن ذكر الشيخ شروط الصلاة وأركان الصلاة وأبعاد الصلاة وهيئات الصلاة، انتقل بعد ذلك إلى ما تخالف فيه المرأة الرجل. المرأة تختلف عن الرجل في بعض المسائل في الصلاة، ذكرها بعض الفقهاء في هذا المبحث.